ويتذكر الهيئة التي كان عليها وقت تحديث النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالحديث, وهي أن كفه بين كفيه. فمقصود ابن رجب في المقاطعه وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد والكفه بين كفيه أن هذا امتداد للمقاطعه, امتداد للمقاطعه التي هي عند اللقاء. المقاطعه التي عند اللقاء امتدت ومسك النبي صلى الله عليه وسلم يد عبد الله بن مسعود وجعلها بين يديه وهو يعلمه التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخر الحديث. هذا هو وجه اراده في باب المقاطعه, لان وضعه يده بين يديه وضعه مثلا يد عبد الله بن مسعود بين يديه صلى الله عليه وسلم هذا امتداد للمقاطعه. قاطعه ومسك يديه وجعل يعلمه التشهد كما يعلمه السوره من القران. ثم ذكر بعد ذلك قطعة من حديث سعد بن مالك طويل لقصة توبة الله عز وجل عليه لما تخلف عن غزوة تبوك, ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعته وصاحبيه وعدم تسليمهم حتى أنزل الله عز وجل فيه ما أنزل من القرآن الذي يتلى, وهو قول الله عز وجل بعد أن ذكر توبة الله وبطلوا على المهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة, قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم سعد بن مالك وفاح إليه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يقول إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة لما نزلت توبتهم بعد مرور 50 ليلة على مقاطعتهم, وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح بتوبة الله عليهم, خرج جماعة يتسابقون لتكفير سعد وقائليه, فكان كما قال سعد رضي الله عنه في الحديث الذي مر سبق أن مر تكفير سورة التوبة أن واحدا ممن جاء أو ذهب ليبشره ركب على فرس والثاني خوف وطرق بأعلى صوته يبشر سعد بن مالك بتوبة الله عز وجل عليه, وكان الصوت أسرع من صاحب الفرس لأن هذا أرسل صوته وأطلق صوته فسمعه سعد, وهذا ركب فرسه فطبق صوت الفرس فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجد بعد صلاة الصبح. ولما دخل المسجد قام طلحة بن عبيد الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأقبل إليه يهرول حتى ناصحه وحنعه, ونصح سعدا وحنعه بتوبة الله عليه. ومحل الشاهد من قول قاطعني يعني قاطعه مد يده اليمنى له حتى قاطعه, ففيه الدليل على المقاطعه وفيه اصول المقاطعه في حضره النبي عليه الصلاه والسلام من طلحه بن عبيد الله وواحد العشره المبشرين بالجنه لسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم ذكر بذلك حديث لا قتادة سأله قتادة أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم, يعني أكانوا يفعلون هذا الفعل الذي هو مقاطعة عندما يتلقون؟ قال نعم. وكانت المقاطعة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم, يعني المقاطعة إنها من أعمالهم عند التلاقي. قد جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

هذا هو النظام. مع ذلك يسرقان إليه يتلاوي. لكن ما ذهب إلى الباب حتى يعني. ولو ما يعني ما جاب قام يعني يقاطعه. إيه. قام إليه. اللي يقاطع ويعانق. نعم. يقاطع ويعانق. أما المحذور هو القيام عليه كل كلام. ذو مقاطع أو ذو معانق. فتقول يجوز. يعني يدخل أن يقوم يجيزهم عظيما. هذا هو الذي يجوز. قضية الزكاة هل بين الوالد والولد؟